هم يعني ثم برروا كيدهم بأنه كيدهم بأنه أحب إلى أبينا منا. طب هو بيحب عشان ما توسم فيه. طيب لو كان يعقوب يعلم إن ظهور المحبة منه ليوسف تجيب المشاكل ما كانش بين كده، كان يخبي محبته، لكن غريزة النفس تغلب، تغلب النفس، فلازم يبان عليه إنه بيحب يوسف، يبقى ما قدرش يثبت مشاعره لأن الله لطيف بما يشاء. يوسف ما قدرش يخبي مشاعره، يعقوب ما قدرش يخبي مشاعره تجاه يوسف، فظهر حبه ليوسف، فأخواته يعني غاروا من ذلك غيرة أو جعلتهم يكيدون ويحقدون عليه، فيتصرف يقول نبعد يوسف عن أبوه. وشوف شوف بقى كمان تصرفات الإنسان التي تغلب عليه نفسه المسولة بالسوء. أخوة يوسف هم كل أملهم أن يبعد يوسف عشان يخللهم الجو، ما وصلش ذكائهم، عايزين نوصفهم بغير الذكاء، ما وصلش فهمهم أنه لما يعقوب بيحب يوسف، طب لما يوسف يختفي يعقوب يبقى مبسوط وسعيد ولا تجي له حاله نفسيه تخليه يكره اللي حواليه كلهم؟ ما فهمش كده، هم فكروا ان لما يوسف يختفي من حياه يعقوب هيفضلهم يحبهم هم ويهتموا بهم. طب ليه ما فكروش ان لما يوسف يختفي يحزن يعقوب وما يطيقش الجو اللي حواليه ولا يحب دول ولا يحب ولا يلقوا منه لحظه حتى يكون فيها صافي النفس؟ لان الحزين ما مش ممكن يصفو لاي انسان، اذا كان حزن على اغلى الناس عليه يبقى ازاي يخلو لكم وجه ابيكم؟ بعدين قال وتكون من بعده قوم الصالحين، يعني لو اختفى يوسف ابونا يفضلنا وانتوا بنبقى كويسين، لا تحقق هذا ولا هذا. هم مش فاهمين صح، لا ينظرون الى عواقب الامور والى حكمه الله في اقداره. قالوا ان لما نخفي يوسف من الدنيا ابونا يفضلنا، اهو اختفى يوسف فأبوهم جاله الحزن الشديد وأصبح لا يطيق شيئا ممن حوله، ولا عاوز يشوف أخوة يوسف ولا حبيبهم ولا عمال ينصح فيهم ووجه فيهم، وكل همه كل ما يسافر يقول لهم ما تنسوش، قول يوسف دوروا على يوسف، يا تحسسوا من يوسف أخيه، لا لا لا تيأسوا من روح الله، يعني أنت وراك شغل يوسف؟ قعد لآخر لحظة تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. اذا خاب ظنهم بانهم عاوزين يخللهم، ما خليش، ما هو قاعد مش ما نسيش يوسف، مش قادر ينسى يوسف، ولما ما ينساش يوسف يكلمهم عنه، لما يكلم عنه يزداد غيظهم اكثر. تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا تهلك، يعني تهلك او تكون من الهالكين، تقترب من الهلاك، تكون حرضا تكاد تهلك او تكون من الهالكين. اذا هم تخيلوا ان الجو يخلالهم، مخليش، وفضل يعقوب يقول لهم يوسف يوسف يوسف يوسف، ما تنسوش دور يوسف، إني أعلم من الله ما لا تعلم. أيضا قالوا وتكون من بعده قوما صالحين، يعني لو اختفى يوسف بعد كان نتوب ونصف الأمور ونصلح أبونا ونبدأ كويسين مع بعض. ظلوا سنين طويلة لم يعلنوا توبتهم حتى خروا ساجدين ليوسف، سنين طويلة كانت فكرهم ايه مجرد ما اختفى يوسف خلاص الحزن ينتهي ونصطلح ونبقى كويسين معه، لا، قعدوا على كيدهم ومكرهم لحد ما قالوا ان يسرق فقد سرق له اخ من قبل. شوف بعد كم سنه يعني قاعدين برضه على الضلال اللي هم فيه والغي اللي هم فيه والخطا اللي هم فيه، بيفهموا غلط وبيتكلموا غلط، وبعدين فصبر جميل، ويوسف يقول لهم يعني انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قال انت يعني هو يوسف كان واخوه سرق قبل كده وهو سرق المره دي وهم وحشين حراميه ولصوص وانت اللي كويسين، انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. يبقى سبحان الله البشر يخطط ويرتب والله يدبر سبحانه وتعالى تدبيره الحكيم. من هذه القصه يبقى يوسف، ولذلك نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص في الترتيب وتسلسل الموضوعات، أحسن القصص في العبرة والفائدة، أحسن القصص في أنك تفهم حكمة الله وعلم الله ورحمة الله